بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الخامس من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولازلنا فيما يتعلق بمسألة تكبيرة الإحرام وما كان من بابها، وقد أخذنا فيما تقدم ما يتعلق بتكبيرة الإحرام وما في الباب من مسائل. مسألة: ما حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟ ورفع اليدين غير تكبيرة الإحرام، فبعضهم يخبط فيظن أن تكبيرة الإحرام هي أن يرفع اليدين، وليس الأمر كذلك. فمسألة تكبيرة الإحرام مسألة مستقلة، ومسألة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مسألة أخرى، ولكن هي ملازمة. فإذا أجمعوا على مشروعية رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام للجميع، للمنفرد والإمام والمأمومين، وقد ثبت في ذلك أدلة كثيرة تدل على مشروعية ذلك، أدلة تبين أن مما روي من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ومما جاء من أدلة ما جاء في هذا الموضع في كتاب عمدة الأحكام، حديث عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، الحديث الثالث من باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة. الشاهد أن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، هذا يدل على مشروعية ذلك، والأدلة في هذا الباب كثيرة. فإذا بالإجماع أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام مشروع، يعني لم يقل أحد من العلماء أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام غير مشروع. ثم اختلف أهل العلم في حكم رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام على ثلاثة أقوال. القول الأول أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة وليست واجبة ولا فرض ولا شرط، وقال بهذا القول جمهور أهل العلم. وعلى هذا فإن من كبر تكبيرة الإحرام من دون رفع اليدين فصلاته صحيحة، فاته الأفضل، فاتته السنة على قول الجمهور، وأما الصلاة فصحيحة. دليل الجمهور من أنه سنة، قالوا هذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما نقل من صفة صلاته، أنه كان يرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فهذا ثابت من فعله، ولم يأتي ما يدل على الأمر في ذلك، قالوا فإذن هو سنة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يدل على أن كل أفعال الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب والشرط والفرض، وإنما بعض صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو من السنن وما هو من كمال الصلاة وما هو من المستحبات، وبعضه من الفرائض. وأيضا مما استدل به الجمهور على عدم الوجوب ولا الفرضية ولا الشرطية في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أنه لم يرد ذلك في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته، لم يأمره برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، مع أن الحديث فيه أنه علمه تكبيرة الإحرام، ففي حديث أبي هريرة في الصحيحين، وهو في هذا الموضع في كتاب عمدة الأحكام، الحديث الرابع عشر في باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود، حديث المسيء في صلاته، في في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فإذا لم يأمره برفع اليدين، هذا مقام تعليم للفرائض والواجبات، ولم يرد ذلك في أمره له ولا علمه ذلك، مما يدل أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، لأن هذا هو الثابت عن رسول الله وداوم على ذلك. فإذا هذا هو قول الجمهور، القول الأول. القول الثاني أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام لا يستحب، وهذا جاء في رواية عن الإمام مالك، وله رواية أخرى يوافق الجمهور. وأنت إذا رأيت إماما وعالما من العلماء قال بخلاف الأدلة الظاهرة فلا يعني هذا أنه يرد ذلك ولا يعمل بها، وإنما قد يخفى، فسبحان من لا يسهى، فقد يخفى على العالم بعض الأدلة تخفى على العالم، وربما أفتى بخلافها ثم إذا تبين له الدليل رجع إلى الصواب، وهذا قد فعله الصحابة. فعبد الله بن عمر كان يفتي بجواز ماذا؟ صبغ اللحية بالسواد، وقد ثبت الوعيد في ذلك، ومع هذا ماذا حمل العلماء ذلك؟ قالوا لم يبلغه الدليل. وعلى هذا أمثلة كثيرة، ولهذا تجد الإمام أحمد له أكثر من قول، قد يكون له في المسألة 5 أقوال، فهذا بحسب البحث. فالعالم له نشاط، قد يكون في وقت يبحث وفي وقت يفتي دون بحث، وإذا رجع إلى البحث تبين له الصواب فأفتى بخلاف ما أفتى به أولا، وهكذا. وهذا ليس بعيب ولا بنقص أن العالم أو الشيخ أو المفتي إذا سئل في مسألة فأجاب بإجابة خاطئة أو الصواب خلاف تلك الفتوى إن كان عن اجتهاد بعد الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد، ثم تبين له الخطأ وأن الصواب خلاف ما أفتى به، هذا ليس بمعيب أن يفتي بالقول الأخير ويرجع عن القول الأول، هذا من صفات الذين يخشون الله. وإنما المعيب بل الإثم هو أن يستمر على خطائه مكابرة، فلكي لا يسقط من أعين الناس يقول أنا استمر على تلك الفتوى وعلى ذلك الرأي، هذا لا يفعله أهل الخشية لله سبحانه وتعالى. فإذا هذه رواية عن الإمام مالك، والرواية الذي يظهر أنها هذه رواية قديمة، وقد جاءت رواية أنه يقول بالاستحباب ورواية أنه يقول بالوجوب، فله عدة روايات، لكن الذي يظهر أنه استقر رأي الإمام مالك أن تكبيرة الإحرام سنة فوافق الجمهور. القول الثالث أن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، وقال بهذا القول الظاهرية، واختار هذا القول من الظاهرية ابن حزم. قال ابن حزم رحمه الله، كتاب المحلى لابن حزم، هذا كتاب فقهي عظيم، لو قرأت فيه ستكون شديدا في الرد على المخالف، وبعض الأحيان الحق معه مع أنه زل في مسائل العقيدة، لكن هو قوي وعالم متضلع، ولا بد وأن يكون لك اطلاع في كتابه المحلى، وهو أيضا يسند الآثار، فهو قوي وهو عالم متبحر ابن حزم. أنكرت عليه بعض المسائل في العقيدة، وإلا فأهل العلم يغترفون من كتابه المحلى، فهو يتتبع الأدلة والآثار. طيب، قال ابن حزم رحمه الله: رفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض لا تجزئ الصلاة إلا به. تأمل إلى قوله في أول الصلاة، فهو يرى رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فحسب أنها فرض، وأما تكبيرات الانتقال فلا يرى الفرضية. رفع اليدين للتكبير مع الإحرام في أول الصلاة فرض لا يجزئ الصلاة إلا به. وقال أيضا بهذا القول الأوزاعي والحميدي، أي بأن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ركن. وأيضا ممن قال بهذا القول الإمام ابن خزيمة. ما حال ابن خزيمة؟ من يجيب؟ طيب، هو من علماء الحديث، لكن ما حاله في العقيدة؟ أحسنت، أنت وأنت يا أبا البراء. هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، سني سلفي، ابن خزيمة، صاحب كتاب صحيح ابن خزيمة. ما اسمه وما كنيته؟ نعم، محمد ابن إسحاق. كنيته؟ أحسنت، لله درك يا عبد الله، أبو بكر محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري. فعند هذا نيسابور أين هي؟ مسلم ابن الحجاج النيسابوري، وهذا محمد بن إسحاق أبو بكر، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري أبو بكر. أين تقع نيسابور؟ أحسنتم، وأين هي خراسان؟ في إيران. نيسابور وخراسان في إيران، الآن هي تبع إيران. فانظر، هؤلاء أئمة وكانوا من أهل السنة والجماعة وكانوا من إيران، وهناك علماء كثر يلقب بإمام الأئمة ويلقب بشيخ الإسلام. من أشهر كتبه بعد كتابه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، ما هو؟ كتاب من الكتب المهمة في العقيدة السلفية. ما هو هذا الكتاب؟ كتاب التوحيد. هذا من كتب العقيدة المهمة التي ينبغي أن يطالعها طالب العلم. ابن خزيمة إمام من أئمة أهل السنة سلفي العقيدة، وهو محدث كان يلقب بشيخ الإسلام في زمنه. وما هو مذهبه؟ ما هو مذهب ابن خزيمة؟ هو محقق ومحدث وعالم، لكنه كان من أصحاب المذاهب. أحسنت يا عبد الله، كان شافعي المذهب. طيب، ما خلاصة مسألتنا؟ القول الراجح فيما يتعلق بتكبيرة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، القول الراجح هو قول الجمهور، وحجج الجمهور واضحة. فالقول ما قالوه، لم يرد في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ذلك، لم يأمره، وأيضا لم يرد الأمر بذلك في السنة، وإنما هو مستحب على قول الجمهور لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، نزيد هذه المسألة. مسألة: ما هي حالات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام؟ ونقاش مثل هذه المسألة شامل للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم. يعني متى يرفع اليدين؟ هل قبل تكبيرة الإحرام؟ أم مع تكبيرة الإحرام؟ أم بعد تكبيرة الإحرام؟ الجواب على هذه المسألة: ثبت ذلك على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يرفع اليدين قبل تكبيرة الإحرام، والدليل ما جاء عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، رواه مسلم برقم 392. ما وجه الشاهد؟ أن رفع اليدين قبل تكبيرة الإحرام، من قوله رفع يديه حتى تكونان حذو منكبه ثم كبر، هذا يفيد التعقيب، بعد أن يرفع اليدين يكبر. هذه الحالة الأولى. نعم، وأيضا ورد ذلك في حديث أبي حميد الساعدي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر، رواه أبو داود في سننه برقم 730، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في تحقيق مشكات المصابيح المجلد الأول صفحة 250. خلاصة الحالة الأولى أن رفع اليدين تكونان قبل تكبيرة الإحرام. الحالة الثانية تكبيرة الإحرام مع الرفع سواء، أن تكون تكبيرة الإحرام مع رفع اليدين سواء. دليله ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه. رواه البخاري برقم 738، ورواه مسلم لكن اللفظ للبخاري. الشاهد منه ماذا؟ فرفع يديه حين يكبر، هذا دليل أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الإحرام سواء. الحالة الثالثة أن يرفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام، دليل ذلك ما جاء عن أبي قلابة رحمه الله أنه رأى مالك ابن الحويرث إذا صلى كبر ثم رفع يديه. الحديث وفيه: وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. رواه مسلم برقم 392. ما وجه الشاهد؟ قوله في الحديث إذا صلى كبر ثم بعد التكبير ماذا؟ رفع اليدين. فهذه ثلاث حالات، من يعيدها سريعا؟ ها نعم يا أبا البراء. يكبر قبل رفع اليدين، التكبير مع رفع اليدين سواء. ها لا قد قلنا سواء، يرفع اليدين قبل التكبير ثم يكبر بالترتيب الذي ذكرناه، الجمع التكبير مع رفع اليدين سواء. هذا واضح، هذه ثلاث كيفيات ثبت فيها الدليل. تجد في كتب الفقه الكلام طويل وكثير في هذه المسألة بما خلاصته الذي اختصرناه لكم، ما يحتاج نقول وقال بهذا فلان وقال بهذا فلان من أصحاب المذاهب، مشينا على ظاهر الدليل، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.